لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الصلح هو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة تتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله عقود المعاملات وما تحتاجه من وثائق، ذكر بعد ذلك مسألة هامة فيما لو حصل هناك نزاع بين متعاملين في معاملة من المعاملات، فإن هناك طرقا لحل هذا النزاع هو الخصام، وهو الصلح. فالصلح معناه في اللغة قطع المنازعة، أي منازعة تقطع تسمى صلحا، وأما معناه الشرعي فهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، أي عقد بين طرفين فأكثر يتوصل بموجبها إلى إصلاح بين متنازعين حصل بينهما خصومة، فتحل هذه الخصومة بهذا الصلح، وهو من العقود المفيدة فائدة كبرى في شريعتنا، وقد دل على شرعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، من ذلك قوله تعالى: والصلح خير، وقوله تعالى: فأصلحوا بينهما، وقوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح بين عدد من المتخاصمين، وهو يعتمد على رضا الطرفين بما يتوصل إليه كما سيأتي بيانه في المسائل الآتية إن شاء الله. والصلح بالأموال قسمان: على إقرار، وهو المشار إليه بقوله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه، أو وهبه من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه. قال: الصلح في الأموال قسمان. هنا يبين المراد بالصلح في الأموال، لأن الصلح يكون في نواح شتى: صلح في الأموال، وصلح في غير الأموال، صلح بين الزوجين، وصلح بين طائفتين من الناس يوجد بينهما قتال أو غيره، لكن الذي يريد أن يتكلم عنه في هذا الباب هو الصلح في المنازعات المالية. فقال إن الصلح قسمان، القسم الأول الصلح على الإقرار، والثاني على الإنكار. وبدأ بالأول فقال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب من العين البعض وترك الباقي صح. فلو أن إنسان يطلب شخصا مبلغا من المال وأقر له به، قال نعم مالك عندي، فقال أعطني بعضه وأنت في حل من الباقي، فإن هذا جائز لأنه أسقط بعض حقه، فهذا مقر له بالدين كاملا، يطلبه مثلا 10,000 فقال أعطني 6 وأنت بريء من الباقي، فإن هذا صحيح. أو إنسان يطلب شخصا بضاعة فقال دعواك علي بالبضاعة الفلانية صحيح، قال أعطني بعضها وأنت في حل من الباقي، فهذا من الصلح الذي يعتبر صلحا على إقرار وهو جائز. لماذا؟ قال لأن هذا إبراء وإسقاط عن بعض الحق، والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، أي ليتنازلوا عن بعض حقهم، فوضعوا بعض حقهم وأخذوا البعض. ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق. قال محل صحة هذا النوع من الصلح إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح لا يصح لأنه يؤدي إلى أن الإنسان يصالح عن بعض ماله ببعض. يقول إن مثل هذه المسائل لا تقع بلفظ الصلح، وإنما تقع بلفظ الإبراء أو الإسقاط، والذي يظهر أن هذا خلاف لفظي، لأن المعنى المقصود هو إسقاط الحق عن الإنسان في ظرف لم يستطع فيه الدفع كاملا. ففي هذه الحالة إذا أن صاحب الحق تبرع بجزء من حقه من دون إكراه على ذلك فإنه لا أحد يمنعه، وهو الرواية الثانية في المذهب، وهو أنهم قالوا إنه يصح ولو كان بلفظ الصلح، ولعل هذا هو الأولى إن شاء الله، لأن الخلاف في حقيقته لا يترتب عليه كبير معنى. محله أيضا إن لم يكن شرطا، كأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا، ويقبل على ذلك ولا يصح لأنه يقتضي المعاوضة، يفضي إلى المعاوضة، لأنه يفضي إلى يفضي المعاوضة إلى يفضي إلى المعاوضة، فكأنه عاوض بعض حقه ببعض. يقول أيضا محل هذا الأمر إذا لم يكون قد شرطاه، يعني إذا لم يشترط المدين على الدائن هذا الأمر، كأن يقول أعطيك حقك بشرط أن تسقط عني بعضه، فهذا فيه إكراه لصاحب الحق على الإسقاط، وكأنه يريد أن يعاوض عن بعض الدين ببعضه. فيقول إن الإنسان إذا شرط هذا فإنه يفضي إلى نوع من إكراه الإنسان على التنازل عن شيء من حقه. فإذا أن إنسانا تنازل عن حقه أو كلمه غير المدين وشفعوا عنده وطلبوا منه أن يسقط بعض حقه فتنازل وقبل هذا الشيء فلا بأس به، أما أن يشترط المدين على الدائن هذا الشرط إنه يفضي إلى أن يعاوض عن بعض حقه ببعض. واسم يكن ضمير الشان، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط، ومحله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل لأنه أكل لمال الغير بالباطل. قال ومحله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه، كأن يقول لا أسلمك شيئا حتى تتنازل عن بعض حقه، فهذا أكل للمال بالباطل، لأنه لا يريد أن يسدد للدائن حقه إلا إذا تنازل له، وهذا مماطلة وهذا ظلم وأذية لصاحب الحق. ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون، لأنه تبرع، وهؤلاء لا يملكون إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. يقول محله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، يعني يشترط في الذي يتنازل عن بعض حقه أو يعقد مثل هذا الصلح أن يكون كامل الأهلية وممن يصح تبرعه، فلا يصح من المجنون ولا من الصبي ولا من المكاتب ولا من ناظر الوقف، لأن هؤلاء لا يملكون التنازل عن شيء من الحقوق التي لهم ولاية عليها، فولي الصبي والمجنون لا يملك التنازل عن بعض حقهم، وكذلك ناظر وقف لا يملك التنازل عن شيء من الوقف، فلا بد أن يكون الإنسان تام الأهلية وله كامل الصلاحية في القدرة على التبرع، بمعنى أن يكون مالكا لهذا الحق أو مأذونا له فيه مثل هذا الأمر، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا أنكر من عليه الحق وليس هناك بينة، فإدراك البعض أولى من عدم الحصول على شيء. إذا كان الذي عليه الحق منكرا و مثل هؤلاء لا بينة عندهم وطلب منهم المصالحة على التنازل عن البعض، فإدراك البعض أولى من فقد الكل. وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. يقول إن وضع رب الدين يعني الدائن بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. يعني لو أن إنسان له دين حال فاتفق مع المدين على أن يسقط عنه بعض الدين ويؤجل الباقي إلى شهر أو شهرين، فيقول إن الإسقاط تبرع وهذا صحيح، والتأجيل لا يلزم، فله أن يطالبه ولو قبل انتهاء المدة التي اتفقوا عليها. قال لأن الحال لا يتأجل، هذا هو ما مشى عليه في المذهب. وهناك قول لبعض علماء المذهب أنه يصح التأجيل لأنه إرفاق وإحسان، فالأجل أيضا لو أجل باقي الدين إلى شهر أو سنة أو نحو ذلك فإنه يصح لأن الحق له ولا يعدوه، فكونه يؤجله لا بأس بهذا، وهو رأي بعض أهل العلم. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. قال لو صالح عن 100 صحاح، يعني 100 ريال مثلا صحاح يعني سليمة ليس فيها خلط، مثلا 100 ريال فضة كلها سليمة صافية، صالحه عنها بخمسين ريال لكنها ليست صافية فيها خلط يعني عيارها أقل، فما الحكم؟ قال كونه أسقط النصف هذا تبرع منه وإحسان فيصح، وأما كونه يطالب بخمسين مكسرة فإن كونها فيها خلط ونحو ذلك هذا لا يلزمه، فله أن يطالب بخمسين باقية صحة، فهو وعد في الأخرى يعني وعد باستيفاء الدين من الباقي خمسين. وإن صالح عن المؤجل لبعضه حالا لم يصح في غير الكتابة لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح. لو كان إنسان مثلا يطلب شخص 50,000 ريال هذه تحل في شهر رمضان فقال أعطني إياها الآن أو قال أعطني منها 30 وأنت في حل من 20 فاتفقوا على هذا، فيقول المؤلف إنه لا يصح، والقول الآخر أن هذا يصح لأن الذين قالوا إنه لا يصح قالوا إن هذا فيه شبهة ربا، وهو أن الإنسان يعتاب عن بعض ماله ببعض من جنسه بحيث أنه اعتاب عن 50 ب30، ولكن المحققين من العلماء قالوا إنه لا يدخل في باب الربا. لماذا؟ لأنه لم يطلب الزيادة وإنما تنازل عن بعض حقه، وفرق بين أن يتنازل وأن يطلب الزيادة. فالذين يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي هؤلاء يطلبون الزيادة وهذا ربا واضح وصريح، وأما الذي يتنازل عن بعض حقه من أجل استيفاء البعض فهذا إسقاط وإبراء، فحينئذ يصح. وعلى هذا جمع من أهل العلم وقالوا إنه لا مقارنة بين مضاعفة الدين وبين الإبراء من بعض الدين، فهما ضدان أو نقضان. وهذا الذي يظهر لي إن شاء الله أنه هو الراجح، لأن هذا فيه مصلحة لكلا الطرفين، المدين يسقط عنه بعض الدين والدائن يحصل على بعض ماله للانتفاع به قبل حلول الأجل. أو بالعكس ينصالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. هنا قال أو بالعكس بينصالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل، كالمسألة السابقة تكلمنا عنها قبل قليل، وهي أن الإنسان لو أنه له دين حال قدره مثلا 100 فقال أعطني 80 أو قال أبرئك عن 20 و80 تبقى مؤجلة إلى شهر، فإن هذا إن كان بلفظ الصلح لا يصح، والقول الآخر أنه يصح لأن معناه إسقاط بعض الدين، ولكن التأجيل لا يلزم، فلو أنه طالبه قبل حلول الأجل الذي اتفقوا عليه كان له الحق في ذلك. أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو لمدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة أو صالحه على بعض لم يصح الصلح. يقول لو أن إنسان أقر لشخص ببيت ادعاه لكن صالحه على أن يسكنه مدة سنة أو أكثر أو أقل، فإن هذا الصلح لا يصح لأن هذا فيه إكراه لصاحب الحق، ما دام أن الحق له ثابت فيجب أن تخلي يدك عنه وتسلمه لصاحبه، ولا تشترط عليه أن تسكنه مدة كذا، إن تبرع لك فهذا إحسان منه ومعروف، وإن لم يتبرع لك بهذا فأنت سلم الحق لصاحبه المستحق. الصورة الثانية قال اتفق معه أو صالح على أن يبني له غرفة في الصف أو في ناحية البيت أو يستثني غرفة ونحو ذلك، فما دام أنه مقر له بهذا البيت فعليك أن تسلمه وترفع يدك عنه، ولا حق لك في أن تطالبه بأن يعطيك منه شيئا. لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه، وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار، لأنه أخذه بعقد فاسد. قال لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، يعني الإنسان صالح شخصا أجنبيا على استلام ملكه بإعطائه شيئا من ملكه وهذا لا يستحق شيئا، قال إن فعل المالك هذا متبرع فهو إحسان منه ومتى شاء أخرجه. لو أنه قال اسكن مدة سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل فهذا تبرع من المقر له هو المالك، لكن لا يلزم هذا الأمر، أي لحظة يريد أن يخرجه له الحق في إخراجه. أما لو فعل هذا الشيء على سبيل المصالحة معتقدا أن هذا واجب عليه فإن له الحق في أن يطالب هذا الإنسان المصالح على السكنة بأجرة المثل، لأنه حينئذ اعتقد أنه غير متبرع وأن هذا واجب عليه، فلم يوجد من المالك تبرع بالسكنة لهذا الأجنبي، فحينئذ يطالبه بالأجرة أجرة المثل، لأنه أخذه بعقد فاسد وهو الصلح على أمر يجهل أن له فيه حقا. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوكه لم يصح. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية لم يصح، يعني لو أن إنسان أتى لشخص وادعى أنه يملكه وأنه عبد له، فدفع له مبلغ على أن يقر بالعبودية، قال أعطيك مثلا 5000 وتقر بأنك عبد لي، وهو ليس عبدا له، هو حر. فهذا الصلح باطل ولا يصح، لأن هذا يحل حراما، وتحليل الحرام لا يجوز، لأن الإنسان لا يقع عليه الرق إلا بسبب شرعي، وهذا حر ليس هناك سبب شرعي يحوله إلى رقيق، فلا يتحول بموجب هذا الصلح إلى رقيق، وما اتفقوا عليه من مبلغ أو نحو يعتبر باطلا. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، قال أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. لو أن إنسان اتفق مع امرأة على أن يدفع لها مبلغ مثلا من المال على أن تقول هي زوجته، فهذا الصلح باطل، لأن المرأة لا تستحل إلا بعقد النكاح، فكونه يصطلح معها على شيء من المال أو نحو ذلك هذا صلح فاسد لا يجوز، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، لأن هذا كله من استحلال الحرام، فتحويل الحر إلى رقيق أو تحويل المرأة الخلية إلى زوجة هذا أمر لا يجوز، بل لا بد له من مسوغات شرعية، لا بد من عقد النكاح، أو لا بد من أن يكون هذا الإنسان رقيقا لا أنه حر. وإن بدلاهما أي دفع المدعي عليه العبودية والمرأة المدعي عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. مسألة ثانية عكس هذه، قال إن بدلاهما له صلحا عن دعواه صح، يعني لو أن إنسان أتى لشخص وقال أنت عبدي، فقال لست مملوكا لك، قال بل أنت مملوك لي، فقال هذا المدعى عليه الرق قال هذه 10,000 واسكت ولا تزعجنا، فهذا صلح صحيح. لماذا؟ قال لأنه دفع لشر حل به، ادعى عليه هذا الرق وهو ليس برقيق، فكونه يدفع هذا الأذى عنه فإن هذا صحيح. أو لو أن رجلا جاء لامرأة وقال أنت زوجتي، فقالت لست لك بزوجة، فأصر على دعواه فدفعت له مبلغا من المال لأجل أن يسكت عن دعواه هذه فإنه صحيح. لماذا؟ قال لأن المرأة يجوز أن تخالع زوجها بدفعها لشيء من المال، فكذلك هذا المدعي عليها يجوز أن تصالحه ليسكت عن دعواه ويريحها، فيصح ذلك من باب أولى. ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل. قال ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل، يعني لو أن إنسان ادعى وهو يكذب، يعرف أنه يكذب، فقام المدعى عليه بالمصالحة معه، فإن أخذ المال من هذا الكذاب أو أخذ المال أخذ الكذاب هذا المال يعتبر عملا محرما، لأنه استحلال لما حرم الله، وأكل لمال الغير بالباطل. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين، صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار ما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه. هذه مسألة قد يلجأ إليها بعض الناس، وهو ما إذا قال شخص لمدينه أقر بديني وأعطيك منه كذا. مثلا إنسان ما عنده بينات وثق في شخص وأعطاه مبلغ من المال ولم يكتب عليه وثيقة ولم يشهد، قصر في هذا الأمر، فلما أراد استيفاء دينه قال المدين ما عندك شيء، أنكر، فقال لا تذكر يوم كذا في المكان الفلاني، قال أبدا ما حصل شيء، فقال أنا أطلب منك 10,000 أعطني منها 5 وأبريك من الباقي، فقال إذا كان هكذا فأنا أعطيك 5، فأعطاه 5 فله الحق في المطالبة في الباقي، له الحق في أن يطالبه بالباقي. يقول وإن قال أقر لي بدين وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين صح الإقرار، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، لا يجوز له أن ينكر، فما دام اعترف فإن هذا الإقرار يسجل عليه ويثبت.